وتعالى، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله يعلم بالشاكرين. في الآيات قبل هذا حديث عن النهي عن طرد المؤمنين، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بغداة ولا عشية يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتردهم فتكون من الظالمين. ثم جاءت هذه الآيات في إكمال هذا المعنى، قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني جعلنا بعض الناس فتنة لبعض. فالكفار أو صناديد الكفر في مكة في ذاك الوقت كانوا يعني الذي ردهم عن الإسلام أو أحد أسباب ردهم عن الإسلام هو أنهم كيف يتساوون مع هؤلاء الصحابة اللي هم يرونهم في طبقة دنيا أو نازلة، فيقول كيف يعني يسمع بلال الحبشي ولا صهيب الرومي ولا غيره. فكانت هذه فتنة، يعني فتنة لهؤلاء بهؤلاء. فالله تعالى يقول هنا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فيقول الله تعالى ربنا عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، يعني بشرهم بالخير والرحمة، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذا يعني هذا أصل إخواني، أن الإنسان الأصل أنه يبشر الناس ويذكرهم بالله ويقربهم إليه سبحانه وتعالى بمثل هذا، كتب على نفسه كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، يعني يبشر الذي يرجع من توبته ومن إساءته فإن الله تعالى غفور رحيم. وهنا معنى جهالة هنا بمعنى سفاهة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة يعني بسفاهة، لأن السفه يقابل الحلم والجهل يقابل العلم، والجهل يأتي معنيين، يأتي معنى ما يقابل العلم وما يقابل الحلم. فإحنا مثلا نقول الصغير مثلا جاهل يعني لا زال عقله بسيط وحلمه صغير، وفي القرآن جاهل المعنى من هذه الآية، لأن لو كان فعل هو السوء بجهل أصلا ما يحاسب عليه ولا يؤاخذ عليه. إذا ما معنى بجهالة؟ بجهالة يعني بسفاهة وطيش وعدم عقل وحلم. إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، إذا من غايات القرآن إيضاح سبيل المجرمين وطريق المجرمين. ولذلك يعني ما تجد مثل القرآن في مثلا إيضاح حال المنافقين، إيضاح حال اليهود، إيضاح حال النصارى وكل من يحاول شرا بالمسلمين. ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. طبعا هذه الآيات ومثلها نزلت في كثير من المفاوضات المضحكة التي يقوم بها بعض كفار ذلك الوقت، كانوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا مرة عرض عليه أنه يعبد ربهم سنة وهم يعبدون ربهم سنة، فالله تعالى قال له قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهكذا يعني بعضهم كان يريد أن يمدح مثلا آلهتهم يثني على آلهتهم. فهنا يعني قطع لهذه هذه الطلبات، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي، أنا عندي بينة وحي، قل إني على بينة من ربي كذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يعني أنا ليس عندي عقوبة لكم الآن، هذا كله لله، والله تعالى هو الذي يفصل بيني وبينكم يوم القيامة. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. وهم كانوا يستعجلون العذاب، قل إن كان هذا كان هذا هو الحق، فأمطر علينا حجارة من السماء، يقولون لها أمطر علينا حجارة من السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما عندي هذا الذي تستعجلون به، هذا استعجال العذاب وإنزال العذاب هذا أمر لا أملكه، إنما يملكه الله. لكن لو كنت أملكه ما بقي بيني وبينكم وقت، يعني كان مباشرة من شدة أذاكم لكان هلككم مباشرة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكن الله أحلم مني، فالله تعالى جل في علاه أخر عنكم العذاب لعلكم تتوبون. قل لو أن عندي ما تستعجلون به هو العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم الظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب جاءت في سورة لقمان، مفاتح الغيب خمسة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه يسميها العلماء مفاتح الغيب الخمسة، هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم سبحانه وتعالى ما في البر والبحر، كل ما تراه في بر أو في بحر فهو في علم الله سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة، تصور يعني ورقة تيبس في في في أقاصي الدنيا وتسقط من شجرتها على الأرض أيضا هي مسجلة في علم الله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كلها في علم الله وكلها مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. ما يحدث شيء في هذا الكون إلا بإذن الله وبعلم الله وب يعني مشيئة الله جل في علاه. وهذه يعني حقيقة يعني تزرع في القلب المراقبة، الذي هذا الإله العظيم الذي لا يخفى عليه خافية، ينبغي الإنسان أن يراقبه دائما في حركاته وسكناته في خلوته وفي جلوته، يعني يحرص دائما أن لا يرى منه ربه إلا ما يحب. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، ويوفقنا وإياكم أرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.